قال: والجواب تتأكد في موضعين. والجواب تتأكد في موضعين. اسمع: أولا في الصلاة أي في التشهد الأخير، التشهد الأخير في النافلة والفريضة، لما نحيي ربنا ونصلي على نبينا ونسلم على نبينا وعلى عباد الله الصالحين، ونعلن بين يدي الله على شهادتنا، ثم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة واجبة متأكدة. إذ التحيات لما نجلس نفرق من الركوع والسجود ونجلس بين يدي الرب تبارك وتعالى، صحيح إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة. تقول: كيف؟ ما تريد أن تفهم؟ العوالم كلها يضعها في كفه، أين أنت منها إذن؟ كل واحد بين يدي الله. اسمع: لما نجلس نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه تحية لله، ثم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقد علمتم أنها تصل على الفور، لا تتأخر لحظة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلهذا الغافلون ما يستفيدون. أنت ترغب في أن تسلم على الرسول وإلا لا؟ لو كان ما تسلم عليه إلا إذا جلست بين يديه، تأتي من الشرق من الغرب عام وتراتب على دابة، كيف تصل؟ أعطانا الله قبل أن تعرف الدنيا أمواج الأثير وما تحمل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأنت بين يدي الله على الفور تصله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم. فلهذا قلت لكم إذا سلمنا غافلين نعيدها، ما هي طيبة. سلم وأنت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم نسلم على الصالحين في الأرض والسماء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا يبقى صالح في الأرض والسماء إلا ناله ذلك السلام. فلهذا تارك الصلاة كافر، لا يحيي الله ولا يسلم على رسوله ولا يسلم على أوليائه وملائكته ولا يشهد بين يدي الله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. تقول فيه مؤمن كافر. عرفت مجهل كون تارك الصلاة كافر ولا لا؟ أو ما تبينتم؟ ما يجلس بين يدي الله، الله يطلبه أنيتي واجلس بين يدي، ما يجلس ولا يحيي الله ولا يسلم على رسوله ولا على صالح عباده ولا يشهد شهادة الحق بين يديه في اليوم خمس مرات. وتقول مؤمن أي إيمان؟ فهمتم ولا لا؟ أو بربرية هذه؟ إذن لما التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأنت تؤكد هكذا بيديك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة بين يدي الله تؤديها، ثم تصلي على النبي الذي كان سبب هدايتك وولايتك، فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة ما حكمها؟ واجبة متأكدة. حتى قال الشافعي صلاته باطلة إذا لم يصليها، وذلك لتأكدها. أين وصلنا؟ أولا قلنا في الصلاة أي في التشهد من كل صلاة نافلة كانت أو فريضة وصيغتها هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة هي التي نصلي بها ولا لا؟ هذه أتمها، أتم صيغة لكن نقص منها حرف، وهو اللهم صل على محمد وعلى اللهم بارك على محمد وعلى، إذا حذفنا اللهم نقصت. تبهتم؟ كتبناها وبارك الأصوب اللهم بارك. اسمع هذه الصيغة من 32 صيغة أفضلها هذه أكملها أتمها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه واحدة من 32 صيغة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أكملها وأتمها. قال ثانيا عند ذكره صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر بين يدينا رسول الله يتأكد أن نقول صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ إذا قال رسول الله أو نبي الله أو محمد رسول الله يتأكد أن تقول صلى الله عليه وسلم. قال والدليل، قال عند ذكره صلى الله عليه وسلم لقوله أراغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك. كان عليه الصلاة والسلام يخطب الناس على المنبر، فجأة سمعوا يقول آمين آمين آمين وواصل خطبته، فلما فرق سألوه يا رسول الله لقد قلت كذا وكذا، قال نعم أتاني جبريل. تعرفون اللاسلكيات ولا لا؟ فقال لي راقم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. قلت آمين، ومعنى راقم أنف امرئ أي أذله الله ومرق أنفه في التراب والذل، هذا الذي تذكر عنده ولا يصلي عليه. إذا فيه مؤمن يستطيع يسمع ذكر الرسول ما يقول صلى الله عليه وسلم، يرضى بالذل والمهانة تصب عليه من الله عز وجل. ثالثا بعد الدعاء وختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رجع الإجابة. ما معنى هذا؟ إذا قمت تدعو الله تطلب شيء، بما تبدأ من أول مرة أعطيني، أنت تأمره يعني. العوام إذا أرادوا أن يطلبوا من إنسان شيء ما يبدأوا بكلمة أعطينا، يبدأون يا سيد بلغنا أنك كذا وأنك كذا مقدمة، أليس كذلك؟ وبعد أعطينا. أما الجهال أعطيني، أنت تأمره، تملق إليه وتجلف وبعد يسأل، تأدب مع الله. لكن يا شيخ من علمهم؟ الجهل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في حلقته في الروضة يا رب أعطيني كذا، التفت إلى أصحابه وقال لقد عجل هذا، الإجابة الرافعة، لقد عجل هذا. تعجل. إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمد الله وليثني عليه وليصلي على نبيه ثم يسأل حاجته، أما من أول ما أعطينا سوء أدب هذا. فهمتم وإلا لا؟ إذا أردت أن تسأل الله شفاء مريضك، قضاء حاجتك، إعطاك كذا، نجاتك من كذا، أبدأ أولا بحمد الله ومجده وأثني عليه وصلي له على نبيه متملقا واطلب، اسأل بعد ذلك. هل تذكرون أن الله علمنا هذا لو كنا عالمين؟ اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا حمد وثناء وتمجيد ولا لا؟ والتملق، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك، تملق هذا ولا لا؟ وبعد ذلك اسأل، اهدنا الصراط المستقيم. عرفتم؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا غيرك، اهدنا الصراط المستقيم. ثم إذا فاغ من الدعاء يختمه بالختم الأخير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت العلماء حاشا لله أن يقبل ما بين، أن يقبل الأولى والأخيرة والوسط يتجاهلون، حاشا لله. ما انتبهتم؟ بدأت بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي ثم سألت وأخيرا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، هل كريم كريم ما عرفنا الكرم إلا منه يقبل الأول والآخر والوسط يتجاهل؟ حاشا لله، حاشا لله. وإن قلت يا شيخ أنا دعوت ما أعطاني، هذا هو سؤالك، ما أعطاك لأن الذي طلبته في مضرتك في خسرانك في شقائك وهو وليك لا يرضى أن يشقيك أو يهلكك. على سبيل المثال، عدنان أراضي خطب ليلى وعاشق، يا ربي زوجني ليلى، ما كذا يتهجد بالليل طالت أيامه وما أعطاها لما لو تزوجها لديثته أو أدخلته النار أو أصابه بلاء. والله يرضى لولي هذا ما يرضى يصرفه. هذا مثال. آخر يطلب وظيفة، يا ربي اجعلني في الديوان، أعطني كذا، تبهتم وهو ما أعطاك، يقول ها أن دعوت ما أعطيت، ما أعطاني. أنت ما تدري لو حصلت على الوظيفة ماذا يحدث، ممكن تكفر تتكبر تتكبر حتى تترك الصلاة وتولي المؤمنين. فلهذا عندنا يقين أن من أحسن الدعاء وسأل الله بآداب هذا الدعاء لا يحرم، إما أن يعطيه حاجته إذا كان له فيها خير، وإما أن يصرف عنه أذى وبلاء بهذا الدعاء يدفعه، أو يعلي درجته في السماء ما كان ليصل إلى ذلك المكان إلا بهذه الدعوة. فلهذا اقرأوا قول الله تعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم. هل فهمتم هذه؟ إذن ابدأ دعاك بحمد الله والصلاة على الرسول واختموا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبشر بأنك قبلت مقبول. ولو تذكر استجابات الله لك في حياتك لا بكيت بين يدي الله. قال بدء الدعاء وختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رجاء الإجابة. إذ سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يا رب يا رب يا رب، قال صلى الله عليه وسلم لقد عجل هذا. إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمد الله وليصلي على نبيه ثم ليسأل حاجته، علمهم ولا لا؟ والذين ما سمعوا هذا كيف يتعلمونها؟ فقط كونه مسلم يعلم، كيف يعلم؟ ملايين المسلمين ما سمعوا هذا ويدعون ولا يستجاب لهم، ما عرفوا. ومعنى هذا يجب أهل القرية أن يجتمعوا في مسجدهم الجامع كل ليلة بنسائهم وأطفالهم، والعام كله والسنين كلها، لا يزول الجهل ولا يتبع الظلم ولا الشر ولا الخبث ولا الفساد إلا بهذا المنهج الذي نهجه رسول الله وبينه صلى الله عليه وسلم. لا حيلة إلا أن نعلم فقط بنسائنا وأطفالنا ورجالنا. شيء كبير، هذا أمر عظيم. اليهود النصارى إذا أذن المغرب قبل الأذان ساعة السادسة يذهبون إلى الباطل، وأنتم ما تذهبون إلى الحق؟ أنا أعجب من هذا. الكفار أساتذتنا معلمون من اقتدينا بهم الساعة السادسة وقف دولاب العمل، وإلى لا لا دكان ولا مطعم ولا ولا ولا، يذهبون ليروعوا على أنفسهم في الملاعب والمقاهي والمقاصف والمراقص والسينما. والمؤمنون الذين يطمعون في الملكوت الأعلى ما يستطيعون أن يجتمعوا بين يدي ربهم يبكون على الأقل بكاء يكفي ليخرجوا من فتنة الجهل والضلال. أشركوا بالله وخرجوا عن طاعته وفسقوا عن أمره وقتل بعضهم بعض وفجأ بعض بنساء البعض، ذنوب لا حد لها لا علة لها والله إلا الجهل. لا تقول الحكام وتبدأ تكذب عليهم، العلة الوحيدة الجهل. ما عرفوا كيف يعرفون؟ أيوحى إلى كل واحد نصبح كلنا أنبياء؟ مستحيل هذا، لابد من التعلم. إنما العلم يقول رسول الله بالتعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. خلي نصرخ. رابعا، بدء الخطبة في الجمعة أو غيرها بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة والسلام على الرسول كما تسمعون. خطاب تريد الهداية به ما تبدأه بحمد الله والصلاة على رسوله، كيف يباركه الله أو ينتبه الناس؟ هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. خامسا، عند الفراغ من الأذان، هذا الذي نفعله الآن بحمد الله وإن كان البعض يشهد، إذا أذن المؤذن نقول مثل ما يقول، إلا عند الحلقتين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا فرغنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم نسأل الله تعالى الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعدته. الجائزة حلت لك الشفاعة المحمدية، أنت ممن يشفع فيهم رسول الله. قال عند الفراغ من الأذان، إذ رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فرغ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية منسوبة إلى إبراهيم لذكر إبراهيم فيها، التي يصلي بها يصلى بها في التشهد الأخير في الصلاة، وقد تقدم صيغتها. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت. من فعل هذا حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. ما هي الوسيلة؟ درجة رفيعة لا تنبغي إلا لواحد، قال وأرجو أن أكون أنا هو، وطلب منكم يا أصحابه أن تدعو الله له بذلك. سادسا، الإكثار منها أي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها لترغيبه صلى الله عليه وسلم في ذلك. كم تصلون يوم الجمعة؟ 50. الحمد لله أنا تفرغت يوم الجمعة وليلة للصلاة على النبي، انتبهتم أترك القرآن وأترك أنواع التسبيح وأشغلها بالصلاة. يعني التسبيح الواجب لا بعد الصلوات، يعني الوقت اللي نقضيه فراغا نسبح الله نصلي على المسلم ليلة الجمعة ويومها. أما في اليوم والليلة عندنا ورد ب300 300 في اليوم والليلة، اطلبوا هذا تحصلوا عليه. وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 13 ليلة 14 من شهر ذو القعدة لعام 14 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، آمين. نداء أمس كان يأمرنا الله تعالى فيه بأن نصلي ونسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وسلم تسليما. وعرفنا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بحكم هذا الأمر الذي نادانا من أجله أنها واجبة وجوبا حتمية، فالذي يقول لا أصلي عليه كفر وخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرفنا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لها صيغ بلغت نيفا وثلاثين صيغة، عرفنا أكملها وعرفنا أتمها وأدناها، فما هي الصيغة التي أتم صيغة؟ هي الإبراهيمية. يا معشر السامعين والسامعات، ما معنى الإبراهيمية؟ نسبة إلى إبراهيم، وصيغتها هي التي بعد التشهد والسلام على الرسول نصليها. وصيغتها التي أكمل صيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل صيغة وأتمها، وأدناها وأخصرها هي التي فرضها الله علينا في هذا النداء، وجعلها خفيفة وسهلة وقصيرة نظرا إلى أحوال البشرية في قرونها وعصورها، وهي: اللهم صل على محمد وسلم تسليما. من يعجز عن هذه؟ اللهم صل على محمد وسلم تسليما. من قال هذا يريد طاعة ربه فقد أطاع الله، إذ قال تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى صلوا عليه؟ قولوا اللهم صل على محمد. ما معنى وسلموا تسليما؟ قولوا وسلم تسليما. ندعو الله عز وجل أن يصلي على نبينا ويسلم عليه تسليما. اللهم صل على محمد وسلم تسليما. هذا مما وجب أن نعرفه وعرفناه. وهناك مسائل، منها: متى يتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا في الصلاة قبل السلام عليكم، إذا تشهدنا في الفريضة في النافلة قبل أن نسلم نصلي الصلاة الإبراهيمية على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نسلم أو ندعو بما شاء الله بعد ذلك. ثانيا عند ذكره صلى الله عليه وسلم، إذا قيل قال رسول الله قل صلى الله عليه وسلم، إذا قال محمد رسول الله قل صلى الله عليه وسلم. ويدلكم لهذا عامة كتب السنة، المصنفات والمسانيد والصحاح من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم، ما يذكر رسول الله إلا قالوا صلى الله عليه وسلم. لنا فيهم قدوة وإلنا بمن نقتدي إذن. هذه كتبهم مخطوطة بالقلم ومطبوعة، ما يذكرونه صلى الله عليه وسلم إلا قالوا صلى الله عليه وسلم. هل تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين عندما قال له جبريل أراغم أنف امرئ، أي إنسان ذكر أو أنثى، ذكرت عنده ولم يصلي عليك؟ قل آمين، قلت آمين. ومن دعا عليه رسوله بالذل والهون لن يرتفع عنه إلا بالتوبة. ثالثا عندما نشرع في دعائنا لربنا سائلين حاجاتنا، من الآداب أن نبتدي الدعاء بحمد الله والثناء عليه ونصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم نسأل الله ما أردنا سؤاله، فإذا فرغنا نختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا سهلا وواضحا؟ هل تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في روضته سمع رجلا يدعو يا رب يا رب، فقال لأصحابه لقد عجل هذا، أي استعجل. إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه ثم يسأل حاجته، أما من أول ما ربي أعطيني كأنك تأمر، تملق أولا وتزلف إليه. والآن من منكم يذكر ما جاء في سورة الفاتحة؟ أنت قل. لما نسينا هذا؟ قلنا يا معاشر المستمعين علمنا ربنا كيف ندعو. أولا قال قولوا الحمد لله رب العالمين وهذا حمد لله. قولوا الرحمن الرحيم وهذا ثناء على الله. قولوا مالك يوم الدين وهذا تمجيد مالك يوم الدين. ثم تملقوا إليه وقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك. ثم اسأل حاجتك، اهدنا الصراط المستقيم. أي تعليم أعظم من هذا؟ علمنا كيف نسأل حاجاتنا، نحمده نثني عليه نمجده نتملقه، ثم نقول اهدنا الصراط المستقيم إذ حاجتنا هذه. من هداه إلى الإسلام ومشى فيه نجا، ومن لم يوفق لذلك خسر خسرانا أبديا. أرجو أن لا تنسى هذه، أو ما هي بذات قيمة. ملايين يقرؤون الفاتحة ولا يعرفون لها معنى أبدا ولا يخطر ببالهم هذا، وهذا من تعليم الله عز وجل. رابعا بدو الخطبة، الخطباء والمدرسون يبتدئون دائما خطبهم وتدريسهم بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. عند الفراغ من الأذان، وهذه جائزة عظمى، جائزة عظمى، محروم أولئك الذين حرموها، وإن استغنوا بالمال والذرية وإن وصلوا إلى عنان السماء، محروم من يفقد هذه الجائزة. ولا يوجد من المسلمين واحد إلى المئة عرفها وأخذ بها. ما هذه الجائزة؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن في أي وقت، الظهر كالعصر والمغرب كالعشاء، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول في أنفسكم ليس جهرا، إلا إذا قال حي على الصلاة قل أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قل أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان لنا للناس حول وقوة ما سمع أحدنا النداء وتركه إلا وأجاب، لكن ما يتحول إلا بإذن الله ولا يقوى على أن يأتي إلا بإذن الله. وإذا فرغ المؤذن فرغنا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم أية صلاة الإبراهيمية، إذ علمهم هذه الصلاة لأن الجائزة عظمى. فإذا فرغنا من الصلاة عليه نقول سائلين ضارعين داعين ربنا لنبينا، اللهم أي يا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد، أي أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد فقط من البشرية كلها، قال عليه الصلاة والسلام أرجو أن أكون أنا هو، وطلب من أمته أن يسأل الله له ذلك. فمن قال هذا حلت له الشفاعة المحمدية وجابت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان من أهل النار خرج من الشفاعة من النار، إن كان في الموقف وتأخر قد يقدم حسابه بشفاعته، قد يدخل الجنة منزل دون يرفع الله منزل أعلى بهذه الشفاعة. فلا غنى لأحد منا عن هذه الشفاعة. هل فهمتم هذه؟ هل تبلغونها للمسلمين والمسلمات وإلا ما في حاجة؟ ما في حاجة. من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. الناس يعملون ما هو مستحيل من أجل السمعة والذكر والخلود. عرفتم عظماء أوروبا، والعظيم عندنا من عظم أمره في السماء لا بين الملاحدة والفاجرين والكفار. من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. إن شاء الله تحملون هذه الأمانة. الليلة تقال في البيوت ويسمعها الأبناء والإخوان والجيران. ممكن لو كنا طالعين والله ما تخلفت الليلة، لكن نحن هبطنا ما في همم ولا رغبة ولا. أعطيكم صور للطلوع والهبوط ولا لا؟ هذه أم الفضل، هذه مرت العباس عم سيد الناس، هذه أم عبد الله بن عباس تقول صليت المغرب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بالمرسلات عرضا فحفظتها. هات المسلمين والعرب أجمعين عوامهم واقرأ المرسلات 10 مرات، إذا حفظ واحد أعطيكم ما أملك. كل العرب المسلمين. وذي مرأة سمعت الرسول يصلي بها فحفظتها، لأنهم كانوا طالعين. ونحن الهابطون عندنا يسمع الرجل أخذوبة طويلة عريضة يعيدها بالحرف الواحد من أول مرة سمعها. والله العظيم. ويسمع الشاب وإلا الشاب أغنية من الخلاعة والدعارة من أغاني الممثلات والراقصات يعيدها بالنغم، ما هي بالكلمات، بالتجويد. واقع هذا وإلا لا؟ إذن نحن الآن هبطنا. فلهذا يسمع الرجل قضية ويفهمها لا يعمل بها ولا يعلمها، ومن عمل بها لا يعلمها ولا يبقى في تلك الجائزة ولا هم له فيها. لا تقول الشيخ يعتب ويقول أنا واحد منكم. عرفتم وإلا لا؟ إن رحمنا رحمنا جميعا وإن عذبنا عذبنا جميعا. لكن هذا واقع أمها بطل. سادسا الإكثار منها يوم الجمعة وليلة الجمعة. دعانا صلى الله عليه وسلم إلى أن نكثر من الصلاة عليه والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة. وحد الكثرة لا يتم إلا بما فوق 300. سابعا لقد ورد في سياق الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم نيف وثلاثون صيغة أكملها الصلاة الإبراهيمية، والكل جائز وفاضل ومستحب. وأما الصيغة التي في هذا النداء فهي اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وهذه أصغر الصيغ وأيسرها وأسهلها، وبها يؤدى الواجب، وهذا من تدبير الله عز وجل. ثامنا، من كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بعده صلى الله عليه وسلم. تبهتم؟ كما هو مأفوع عن السلف الصالح، فأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد كلهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يكتبون صلى الله عليه وسلم. وبعض المتأخرين، متأخرين في الوجود والزمان، ومتأخرين أيضا في الكمالات، وبعض المتأخرين يكتب صاد فقط، ولعل هذا من المستشرقين، لأن المستشرق كافر ويكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يقول صلى الله عليه وسلم، يعجز يكتب صاد. الروافض يكتبون عند علي عين عليه السلام. تبهتم؟ اكتب صلى الله عليه وسلم. أبو بكر اكتب رضي الله، تكتب را فقط أو الضاد. عرفتم؟ أهل الإيمان والبصائر إذا كتبوا الصاحب يكتبوا رضي الله عنه، أما الضاد فقط والصاد في صلى الله عليه وسلم هذا من المستشرقين وقلدهم الهابطون. هذا هو نداء أمس الكريم، والليل مع نداء الرحمن الرحيم. لمن هذا النداء؟ لكم، قولوا الحمد لله أو ما عندكم شيء. إن خالق العوالم ورب كل شيء يناديكم، ما تفرحون؟ بعضهم إذا نادى عاهر إيه طاب الفرح، أما إذا نادى ضابط ولا حاكم يبيت الليل في يفرفش. ونحن نادينا رب العالمين، ما نفرح ما نطرب ما نتحرك ما نصر ما نبتهج ما نلغي أذان نسمع. هذا النداء والخامس والستون من تسعين نداء نادى الله فيها أولياء وصالح عباده ليعلمهم ويهذبهم ويعدهم للكمال والسعادة. هذا النداء مضمونه ما يحمله حرمة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وحرمة التشبه باليهود عليهم لعائن الله في أذية نبيهم موسى عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه آية لو كنا طالعين ما سمعها الليلة أحد إلا حفظها، ويؤكد حفظها يصلي بها النافلة الآن، أذن العشاء يصلي ركعتين يصلي بهما بهذه الآية الليلة وغدا وبعد غد تبقى في ذهني حتى الموت. لكن ما نحن مهتمين لأننا مجذوبين إلى الأرض. آية عظيمة هذه ولا لا؟ صلي بها النوافل، صلي بها الفرائض، وفيها من العلم والمعرفة والهدى. حسبك أنك أمرت بشيء أمرك سيدك ومولاك وناداك لذلك فامتثلته الحمد لله رب العالمين. هيا مع شرح هذا النداء. قال: اذكر أيها القارئ الكريم ما قد سبق أن عرفت، وهو أن الله تعالى ينادي المؤمنين لأجل إيمانهم، ينادي المؤمنين لإيمانهم، لو كانوا كافرين ما يناديهم. صحيح، الكافر ميت كيف تنادي الميت؟ معقول؟ يناديهم لإيمانهم. إذ المؤمن حي يسمع ويفهم ويفعل ويترك، وذلك لكمال حياته بخلاف غيره من أهل الكفر، فإنهم فلا ينادون ولا يكلفون إلا بالإيمان أولا. إذا آمن حيا، إذا حيا مره يفعل، إنهاه يترك. أما وهو ميت كيف تناديه؟ كظلال أمتنا يأتون إلى القبور: يا سيدي فلان، يا فلان، يا عبد الله ما يسمعك، مات، كيف يسمع؟ كيف يسمع الميت يسمع؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تقف عند الحجة طول العام: يا رسول الله، يا رسول الله، ما يسمع. إلا إذا قلت: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ترد روح على الفور ويقول: وعليك السلام، وتعود الروح الملكوت الأعلى. عرفتم؟ هو الذي قال: ما سلم عليه أحد عند قبر إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وآخر يأتي: يا سيدي عبد القادر، يا سيدي مبروك، يا فلان، يا فلان، إنك تنادي أموات ما يفهم. الميت يستجيب؟ لا. والكافر كذلك. فلهذا ما أمر الله الكفار بغير الإيمان أولا، لما يؤمن كلفه. قال: فإن آمنوا أصبحوا أهلا للنهوض بما يكلفون به من فعل وترك، وأهلا لأن ينذروا فيحذروا ويبشروا فيصروا ويفرحوا، ويعلموا فيعلموا، ويفقهوا فيفقهوا، وذلك لكمال حياتهم، لأن نداءه تعالى المؤمنين بلفظ يا أيها الذين آمنوا معناه: يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي كاليهود، هم الذين آذوا موسى عليه السلام. هذا النداء من الله تعالى للمؤمنين له سبب، ما ناداهم إلا لأمر، لسبب حصل. ما هذا السبب؟ هو ما أشاعه ابن أبي كبير المنافقين. عبد الله بن أبي هذا كان رئيس المنافقين في المدينة، هذا الذي كان يدخل المسجد يقول: أشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبين. عجب هذا الرجل. قال: وهو ما أشاعه ابن أبي كبير المنافقين عن من فريته على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. سبق أن علمتم أن غزوة كان فيها رسول الله والمؤمنون، وكانت عائشة مع رسول الله، فاحتاجت إلى أن تتأخر لقضاء حاجتها، فسار الركب أو الغزاة وتركوها. إذن وجدت نفسها وحدها فقط، جلست صابرة، فجاء أحد الصحابة أيضا تخلف لقضاء حاجته فوجدها، فعرف هذه أم المؤمنين، فأناخ الناقة وركبت وقادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعسكر. هذا المنافق ما قال: والله ما سلمت منه. وكانت محنة ما ذاق الرسول صلى الله عليه وسلم مثلها قط. وتورط في هذا حسان بن ثابت وبعض النساء، وكانت أيام مظلمة على الصديق وعائشة وعلي والمؤمنين، حتى نزل القرآن بعد الابتلاء والامتحان. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا خيرا لكم بل هو شر لكم، لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا ابن أبي عليه لعائن الله. والشاهد عندنا فلنستمع إلى القصة. قال: وهو ما أشاعه ابن أبي كبير المنافقين من فريتي على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث تورط فيه عدد من المؤمنين كحسان رضي الله عنه وغيره، لذلك ناداهم تعالى بعنوان الإيمان ليشمل كل مؤمن ومؤمنة، إذ أذية النبي صلى الله عليه وسلم محرمة وأيا كان نوعها، ومن باب التسلية والتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذكر تعالى أذى بني إسرائيل لنبي الله تعالى موسى عليه السلام، حتى نتأسى به. ليس نحن وحدنا أصيبنا بهذا، موسى أصيب بهذه. قال: فقال: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. من هم الذين آذوا موسى؟ بنو إسرائيل، اليهود الذين كانوا معه. قال: مرة قالوا، أي موسى، كيف آذوه؟ قالوا: موسى آدر. ما معنى آدر؟ لما ما يغتسل معنا على شاطئ البحر في الصيف، يغتسل هناك وحده؟ قال: لأن إحدى خصيته منتفقة، فهو يستحي، ما يريد أن يكشف عن نفسه. وأشاعوها، قالوا آدر، وأفضحهم الله شر فضيحة. قالوا: إنه آدر، بمعنى أن إحدى خصيته منتفقة. ومرة قالوا: إنه قاتل أخاه هارون، ومات هارون بالفعل في جبل الطور مع موسى. قالوا: قاتله لما؟ لأن هارون لين هين معنا، فما أراد لنا ذلك فقاتله. تعجبوا من هذا؟ الآن يجري هذا بسهولة في بيوت الناس، البشر هم البشر، إلا من عصمه الله بالنور في قلبه وفاض على سمعه وبصره ولسانه. قال: وقوله تعالى: فبرأه الله مما قالوا. التبرئة معروفة، لفلان بريء من كذا، اشهدوا. فبرأه الله تعالى مما قالوا، أي اتهموه به. أما براءته من تهمة الأدرى فإليك رواية مسلم فيها والبخاري بمعناها. اسمع: قال: إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه. سبحان الله، والعرب المسلمون يغتسلون عراه، لعلي واهم. تبلغنا الأخبار على الشواطئ والبحار من النيل إلى الأطلنطي، يغتسلون عراه، يعمل خرق على فرجه فقط، عراه وإلا لا؟ هل يجوز لنا هذا نحن؟ يغتسلون عراه، وينظر بعضهم إلى بعض. هو الإنسان إذا كان وحده واغتسل عليه لا بأس، في بركة، في حوض، فيه، لكن مع 10 من 24 يشاهدون عوراتهم، هذا مسخ. وكان موسى يغتسل وحده لشدة حيائه، فقالوا: ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب يوما موسى يغتسل، فوضع ثوبه على حجر صخرة تسمى حجر ولا لا؟ العام الحجر الصغير، حتى الصخر حجر، كل ما تحجر حجر وتصلب على حجر وأخذ يغتسل، وإذا بالحجر يهرب بالثوب، الحجر يهرب. إيه نعم، كيف تهرب أنت وأتهرب أمك الحجر ما يهرب؟ أراد الله ولا لا؟ كيف يهرب البعير الكبير؟ يهرب الكلب أيضا الصغير. إذا أراد الله لأي شيء أن ينطق ويجري، أي فضل لنا نحن الآخرين؟ أراد الله فقط هذا. قال: فهرب الحجر بالثوب، فجرى موسى وراءه وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. يصرخ موسى عليه السلام: ثوبي أخذته يا حجر. وهرب الحجر حتى وقف على جمع من بني إسرائيل فرأوه وأنه ليس به أدرى. لو نزل في التوراة موسى ما هو بآدم ما يصدقه. لو حلف هارون وفلان: والله ما بموسى من أدرى، ما يصدقه، صدق واحد وعشر يكذبه. إذن لابد شاهده، وممكن يشاهد ويقولون لا، ممكن عيوننا بس. البشر إذا لم تتحقق لك ولاية الله وتصبح وليه فإنك عرضة لكل المحن والفتن. قال: فرأوا أنه ليس به أدرى كما قالوا، وأما براءته من تهمة قتل أخيه هارون فقد روى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه صعد وموسى، صعد موسى وهارون الجبل، جبل الطور، صعد موسى وهارون أخوه على جبل الطور، فمات هارون عليه السلام بقضاء الله وقدره، حضرت الساعة فمات. فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: أنت قتلته، كيف نبي الله يقتل اليهود؟ إلى الآن ما تفهم عقولهم كيف، العجب. مرة والله ينزلون إلى البهللة كالدراويش، ومرة أشد الخلق عيانا ومكرا، ما زال هذا الوصف لهم إلا مع أنهم ترقوا وقرأوا وسادوا العالم. إذن قالوا: أنت قتلته، كان ألين لنا منك وأشد حياء، فآذوه في ذلك، فأمر الله تعالى الملائكة فحملته، أي حملت جثة هارون، فمروا به على مجالس بني إسرائيل، فتكلمت الملائكة بموته. لولا هذا ما صدقوا. حملته الملائكة ومرت به في السماء عليهم وهم جالسون، وأخبرت أن هذا هارون مات، وما ممكن ما صدق. فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائيل، فتكلمت الملائكة بموته، فما عرف موضع قبره، فما عرف موضع قبره إلا الرخم، جمع رخمة، طائر أبكم، وباقي ما عرف قبر هارون أحد إلا هذا النوع من الطير. باقي كم؟ بقية البلا غدا إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 14 ليلة 15 من شهر ذي القعدة لعام 14 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، اللهم آمين. وقبل الشروع في النداء 66 نذكر خلاصة النداء 65. إنها قال هذا الذي سمعنا، وقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض المؤمنين، ومن ذلك الإيذاء ما يلي: أولا، حادثة الإفك أي الكذب المقلوب، إذ هو أذن في عرضه وشرفه صلى الله عليه وسلم. هذا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وشرفه وعرض امرته وشرفها وعرض عائشة رضي الله عنها وشرفها. وأنزل الله تعالى في براءة امرأته أم المؤمنين قرابة 17 آية، والحمد لله والحمد لله أن برأها الله وبرأ شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن المخدوعين المغربين المضللين من الروافض ما زالوا إلى الآن يلوكون تلك الفرياء ويلصقونها بأم المؤمنين. أي جهل أعظم من هذا؟ أي ضلال؟ أي فسق؟ أي باطل؟ أي منكر؟ والله ما عرفنا كيف نؤوله. أيبرئ الله تعالى أم المؤمنين 17 آية من كتابه، وختمها بقوله: أولئك مبرؤون مما قالوا، لهم مغفرة ورزق كريم. وتقبل أنت من يقول لك عائشة زنت؟ كيف يعقل؟ الذي أستطيع أن أقوله، الذي يعلم ما أعلم أنا الآن وأنتم في الإمكان، ويتهم أم المؤمنين ويتبجح ويقول: والله لا حظ له في الإسلام، ولو صام وصلى 1000 عام. لكن في خلق الله العجائب. العجب ولا لشيء. أقول لو حدث هذا الحادث منذ 1400 سنة لما نردده ونلوك ونتحدث به؟ بأي مصلحة؟ لأي فائدة؟ وماذا نقول؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إذن ثالثا، ثانيا، قسم يوما صلى الله عليه وسلم مالا بين أصحابه المؤمنين، فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. أرأيتم ضعف البشر ولا لا؟ مريض، قلبه فيه مرض، قسمة ما أريد بها وجه الله بهذا اللفظ. فقال أحد الحاضرين: أما يا عدو الله، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. له الحق أن يقول هذا، هذا عدو الله قطعا، الذي يبغض رسول الله ويتهم ولي الله عدو الله، لا شك أن هذا منافق. فأضت الأوساخ من قلبي على لساني، وكان يكتمها، جاءت المناسبة برزت، قال قسم ما أريد بها وجه الله، نفس عن قلبه. قال فأحمر وجه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الأشراف. ثم قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لو كان واحد من أجيبه جره بالحبال، كيف ما أريد وجه الله تتهم رسول الله؟ ولكن ذو الأخلاق السامية، ذو الآداب الرفيعة، ذو الحلم العظيم، ذو الرحمة الكبيرة، كل ما في الأمر قال: لقد أوذي بأكثر من هذا موسى فصبر، فصبر صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نقتدي به. قد تسمع كلمة في يوم من الأيام، قل أوذي بأكثر من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قيمتنا نحن؟ وهل علمتم أن موسى أوذي؟ يا أهل النداء البارعة، أوذي موسى؟ كيف أوذي؟ بما أوذي؟ قالوا إنه آدر، فلهذا يغتسل وحده ولا يغتسل معنا. وفضحهم الله، فذهب موسى يغتسل في الشاطئ وحده، ووضع ثوبه على صخرة فهربت الصخرة، وجرى وراء ثوب حجر، ثوب حجر، حتى وقف به بين بني إسرائيل، فشاهدوا سليم البنية. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. هذا نداء أمس ولا لا؟ صليتم به النافلة محفوظ. قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى معناها ما تأذوا نبيكم كما آذى اليهود نبيهم، أليس هذا فحواه؟ ثالثا، ومرة أخرى لببه بثوبه الأقرع بن حابس رضي الله عنه أسلم. الأقرع معروف عندنا ما في شعره رأس الشعر. قال الأقرع بن حابس لبب النبي أخذه هكذا وقال اعدل لو فعل بك أحد يا أبا جميل يطحنه. ومرة أخرى لببه بثوبه الأقرع بن حابس وقال هذه القسمة ما أريد بها وجه الله اعدل فينا يا رسول الله اعدل فينا يا رسول الله. فرد عليه قائلا ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل ويحك يا أقرع إن لم أعدل أنا فمن يعدل والله ما يبقى أحد يعدل إذا الرسول ما عدل عجز غير يستطيع. ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل. ثم قال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا وصبر. ما قالوا قتل هارون في أبي أعظم من هذه؟ قالوا قتل أخاه لما؟ لأنه لين معنا ورحيم بنا فقتله. هل أوذي موسى في مواطن غير هذه؟ ما صدر الحكم عليه بالإعدام وهرب من ديار مصر؟ قال وأخيرا فليحذر كل مؤمن ومؤمنة مما من أن يوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من الأذى فإنه إثم عظيم. فليحذر كل مؤمن ومؤمنة أن يوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه أو في بدنه أو في ماله أو في دينه أو في رسالته أو في أمته أو في أتباعه من المؤمنين والمؤمنات فإنه إثم عظيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا النداء الذي درسناه أمس ونصه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وجيها أي ذا جاه عظيم ما سأل الله إلا أعطاه ولا استنصره إلا نصره ولا استعاذه إلا عهده. والآن مع النداء 66 وها نحن نقترب من النهاية وهكذا الحياة. هذا النداء في وجوب تقوى الله عز وجل ووجوب القول السديد. وكل سامع وسامع ومؤمن ومؤمنة هم في حاجة ماسة أكيدة إلى تحقيق هذين المطلبين، الأول تقوى الله والثاني القول السديد. والله إنكم في حاجة إلى هذين أكثر من حاجتكم إلى الدينار والدرهم، بل أكثر من حاجتنا إلى الهواء والغذاء والماء، إذ لا كمال ولا سعادة بدونهما. إذن هيا نتغنى بهذا النداء، نداء ربنا إلينا، والحمد لله. قبل أن نشرح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المستمعين والمستمعات، يا أهل الإيمان، إليكم شرح هذا النداء لإله العظيم لتزدادوا بصيرة وعلما وتقوى وسدادا. قال: اذكر أيها القارئ الكريم. من القارئ الكريم؟ الذي يقرأ هذا النداء، لا الذي يقرأ المجلات والجرائد والصحف، يأخذ في الجريدة ربع ساعة، أربع جرائد ساعة كاملة، ولا يقول بسم الله ولا الله أكبر، ويخرج فارغ اليدين، لا يملك قلامة ظفر. إن لم يصب بالبلاء في قلبه فهو في خير وعافية. هذا الذي ينبغي أن يقرأ نداءات الرحمن جل جلاله. الرحمن الله سبحانه وتعالى ينادينا ليعلمنا، ليربينا، ليهذبنا، ليكملنا، ليسعدنا. ما نقرأ له ولا نداء كأننا لا نؤمن به أو غير مبالين به. أعوذ بالله. فلهذا هذه النداءات لو كان هناك مؤمنون صادقون لعم كل بيت في العالم الإسلامي، ولا ترجم إلى كل لغة من لغات المسلمين، من العربية إلى الفارسية. ولكن تريدنا أن نسمو يا شيخ بسرعة ونعود إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة؟ اي والله نريد. اي مانع؟ فقط كنا في علياء السماء فاحتال العدو علينا واهبطنا، ممكن نرجع؟ جائز. فلو ان المسلمين في قراهم ومدنهم في عالمهم اخذوا هذا المنهج فقط قبل غروب الشمس من كل يوم، عندما ينتهي العمل في المصنع والمزرعة والمزجة والدكان، يتوضؤون ويحملون نسائهم وأطفالهم إلى بيوت ربهم، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء يجلس لهم عالم رباني يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كل ليلة وطول العمر. أسألكم بالله كيف يصبح المسلمون؟ ما تعرفون؟ لو رفعوا أكفهم إلى الله وسألوه أن يزيل الجبال لأزالها، أن يحيي الموتى لأحياهم، وفوق ذلك ودونه اجتمعوا ما بقي مذهب ولا حزب ولا سياسة ولا دولة ولا ولا، أصبحوا أمة واحدة كلمتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو زحفوا بأيديهم وأرجلهم على أي إقليم لدخلوا وغيروا حياتهم. ما نذهب بعيدا، أنا أعلم يقينا أنه لم يبقى بينهم زينة ولا كذب ولا فجور ولا تلصق ولا خداع ولا كبر ولا عجب ولا حسد ولا ظلم، ولا يموت أحدهم جوعا ولا عريا ولا ولا، وأصبحوا أمة واحدة. هذا يكفي، كأننا سكننا في الملكوت الأعلى بغض الطرف عن أوساخ الدنيا. أو هذا ما يتحقق؟ والله لا يتحققن بأمر الله، لأن لله سننا، الطعام يشبع وإلا لا، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل، الأخذ بالكتاب والسنة لا بد أن يهدي صاحبهما إلى الكمال والإسعاد. ما المانع؟ ما وجدت لذلك مانع أبدا. أما أن نسمو ونعلو ونرتفع ونحن جهالة نسبة العالمين واحد إلى مئة أو إلى ألف، أن لنا أن نقود البشرية وأن ننقذها من وحدة الباطل والكفر وأن نسوقها إلى دار السلام، كالمستحيل هذا، ما نحن له بأهل. ومن ارتاب في هذا واضطرب قلنا له اسمع، 25 سنة فقط انتشر العالم من هذه المدينة النبوية، هذه الطيبة، هذه التي تأكل القرى، إلى ما وراء نهر السن شرقا وإلى الأندلس غربا، ولا تسأل عن الشمال والجنوب. 25 سنة. لو أردت أن تنتج مصنع حقيقي ما ينتج في هذه الفترة. كيف حصل هذا؟ بالهيدروجين، الذرة، الصواريخ، الطائرات، أن حملوا هذه الرسالة على أرجلهم أو على الإبل والبهائم لا أقل ولا أكثر، وما ألجأوا كافرا على الإسلام بالحديد والنار، ما ألجأوا واحدا بالحديد والنار حتى يسلم أبدا. فقط لاحت أنوارهم وهم يحملون أنوار الله في أيديهم، فالبشرية قبلت ذلك ودخلت في رحمة الله. متى يفيق النائمون؟ قالوا صحوا. أين الصحوة؟ ما رأينا شيئا منها. فقط فضل الله ورحمته حرر العالم الإسلامي من الاستعمار، وجاء عصر الطائرات والبوا والواء، أصبح العالم كمدينة واحدة لاتصالات هيئة الكتاب والصحيفة والواء، فانتشر نوع من الوعي فقط. أما صحونا ما صحونا، ما زلنا نغط في نومنا. يوم ما ترانا أمة واحدة كلمة واحدة نقصد بيوت الله متآخين متحابين، قول صح، رفعنا رؤوسنا. هيا نعود إلى الشرح، يكفينا هذا البكاء. قال اذكر ايها القارئ الكريم ما عرفته من سر نداء الله تعالى للمؤمنين بعنوان الايمان. ما هو السر في نداء الله تعالى للمؤمنين بعنوان الايمان يا علماء يا فطاحلة؟ ما هو السر؟ اسأل العلماء يجيبوك، اسأل أهل الدرس. قم يا شيخ وقل اسمعوا، والسواك في يده. أنت درست في أمريكا في اليابان؟ السر الخفي في نداء الله تعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا، السر فيه أن المؤمنين أحياء يسمعون ويعون، يفهمون ويفقهون. إذا أمروا فعلوا، وإذا نهوا تركوا لكمال حياتهم. أما غير المؤمن ميت. رد علي أنت، أعطيني بيطان قل له قوم صلي يسمع. يسمع يفهم يجيب؟ ما يجيب، ميت وإلا حي. والبرهنة القطعية أن أهل الذمة من أهل الكتاب في ديار المسلمين أيام كانوا يعيشون في ديارنا لا نكلف اليهود بصلاة ولا صيام ولا غسل ولا نطالب بجهاد ولا بإعطاء مال ولا ولا، كالميت بيننا. فإذا ما حييا ودخل نور الإيمان في قلبه أصبح أهلا لأن تناديه لبيك ماذا تريد. هذا واضح ولا لا؟ حتى لا يقول الشيطان كيف يقولون أموات، أموات غير أحياء وما يشعرون. إذن الإيمان بمثابة الروح ولا لا؟ صحيح. هل من دليل يا أهل الحلقة؟ سألوا العلماء في الخارج، هل من دليل أن الإيمان روح ولا حياة بدون روح؟ توجد حياة بدون روح في القطة، في الحمار، كيف الأدمي؟ والله ما توجد حياة بدون روح أبدا. وهل الإيمان روح؟ إينا. اسمع قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما هذا الروح؟ القرآن. القرآن روح، من آمن به وفهمه وعمل به حييا، من أعرض عنه وكفر به ما هي ميت. إذن اسمعوا ما يقول الشارح. اذكر أيها القارئ الكريم ما سبق أن عرفته في النداءات السابقة من سر نداء الله تعالى المؤمنين بعنوان الإيمان، وأنه ما يناديهم إلا ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم، وذلك رحمة بهم وإحسانا إليهم من أجل أن يكملوا ويسعدوا. وها هو ذا تعالى يناديهم يا أيها الذين آمنوا، ويأمرهم بتقواه عز وجل، إذ تقواه هي المحققة لولايته تعالى لهم بعد الإيمان. لو نسأل الناس غير أهل الحلقة، من منكم يريد أن يكون وليا لله؟ بعيد يا شيخ، هذا كيف نصل إلى هذه؟ ما هو معقول أبدا. قال لنا الفقهاء الذي يقول أنا ولي، هكذا أنا ولي الله، يموت على سوء الخاتمة. إذن ماذا تقول؟ أنا عدو الله، تموت على حسن الخاتمة. لا إله إلا الله. من ادعى الولاية هذا يموت على سوء الخاتمة. إذا من ادعى العداوة لله ممكن يموت على حسن خاتمة. بما تتحقق ولاية الله للعبد أبيض كان أو أسود؟ قولوا بشيئين اثنين لا ثالث لهما، إنهما الإيمان وتقوى الله عز وجل. فقط آمن واتقي، أنت لله ولي، أو فيه شك؟ هذا تكون ولاية من جهة النسب، شرف اللغة، الوطن، الآباء والأجداد. بما تتحقق ولاية الله؟ والله لا تتحقق إلا بشيئين، الإيمان وتقوى الرحمن. قولوا لي ما الدليل على ما تقول يا شيخ؟ نحن طلبة علم، ما الدليل؟ أما سمعنا الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال جوابا لسائل: من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا إيمانا أصبح وصفا لازما لهم كبياض هذا الثوب، فلهذا بصيغة الماضي. وكانوا يتقون، دائما يتقون مساخط الله ومغاضبه، وذلك بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. عرفتم من هم أولياء الله؟ أضحككم وإلا لا؟ أعطوني رجل منكم وأعين سافة معه إلى أي بلد في بلاد العالم الإسلامي، في العجم والعرب، ونهبط معه من الطائرة إلى المطار، نركب سيارة إلى داخل المدينة، لما ندخل نلقى أول رجل على شرط ما يكون سمع دروس الشيخ الجزائري، فقط هذا الشرط. ونقول له: يا سيء، نحن غرباء جئنا من بلاد بعيدة لزيارة هذا البلد، فمن فضلك دلنا على ولي من أولياء هذه البلاد نزوره. والله ما يأخذ بأيدينا إلا إلى ضريح، ولا يفهم أن في القاهرة ولي لله حي.